إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار، والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم مع الذكر؟ كيف حالكم مع الحصن الحصين؟ كيف حالكم مع معية الله عز وجل؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. مع أسرار الأذكار يتواصل اللقاء، ومع فضائل الذكر العامة نبدأ رحلتنا في هذه الحلقة استكمالا لما سبق. من فضائل الذكر العامة أن الذاكرين أهل الله عز وجل. يا سلام، أهل الله عز وجل لهم أوصاف كثيرة من ضمنها الذكر، وإلا فاحنا عارفين إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. كذلك الذاكرون من أهل الله عز وجل. وبعدين الأهل درجات، في درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة ودرجة رابعة. طيب الذاكرون لله عز وجل من أهله، وحتى يعني لما أقول من أهله هتشعر هنا بالحماية، يعني معلش كده ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم. لما يبقى خالك أو عمك أو والدك أو جدك أو أخوك أي أو ابن عمك أو ابن خالك أو حد من العيلة بتلتقي معاه في الجد ال17، لواء ولا وزير ولا حتى غفير ولا شيخ غفر في بلد على قد حاله يرفع ربنا قدرنا جميعا، بتقول أنا خال البي، أنا خال اللواء، أنا خال الوزير، أهلي وناسي. تعرفت بقى بتكلم ابن مين، بتكلم ده أنا مش عارف إيه، طب استنى عليا كده وارفع التليفون في الأيام الغبرة اللي فاتت دي. ده في الماديات. مع البشر لما يكون أهلك الله عز وجل، ها هل تخاف أحدا؟ لما يكون أهلك الله عز وجل هل تخشى أحدا؟ هل تخاف على رزق؟ هل تخشى عدوا؟ هل تضطرب؟ هل تقلق؟ هل تخاف؟ هل تجزع؟ أبدا، تف أمان. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف أهله؟ أليس الله بكاف أولياءه؟ نعم والله هو حسبنا ونعم الوكيل. بلى والله هو حسبنا ونعم الوكيل. تعالوا لننظر في هذه الرواية التي رواها لنا الإمام أحمد في كتابه الزهد عن عطاء بن يسار أن موسى عليه السلام قال. هذه من الأخبار التي تروى عن سيدنا موسى عليه السلام، وقد يعني ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني إسرائيل، وأن من أقوالهم من الأقوال التي جاء أبو موسى عليه السلام جزءا يوافق ديننا ولا يتعارض معه، والجزء الآخر لا ندري إذا كان حق أو باطل، والجزء الثالث ندري أنه باطل، فما وافق الحق أخذناه استئناسا بما عندنا والاعتماد على ما عندنا، وما لا يوصف بصدق ولا بكذب توقفنا فيه، وما وصف بالكذب اعترضنا عليه وتركناه. المقولة اللي جاية دهيا أو الرواية اللي جاية وردت أو رويت عن سيدنا موسى عليه السلام وهي توافق ما عندنا. عن عطاء بن يسار قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي من هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ وصراحة اللي هيجي دلوقتي رائع. يا ربي من هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ نسمع كده من هم أهل الله الذين يظلهم في ظل عرشه. قال يا موسى: هم البريئة أيديهم، الطاهرة قلوبهم، الذين يتحابون بجلالي، الذين إذا ذكرت ذكروا بي، وإذا ذكروا ذكرت بهم، الذين يصبغون الوضوء في المكاره، وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها، ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بالنسبة، ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرب. عشرة من ضمنها اللي يهمنا يقول إيه: الذين إذا ذكرت ذكروا بي، حين يذكر الله يذكر أولياؤه، وإذا ذكروا ذكرت بهم، لما يذكر أهل الذكر وأهل الطاعة يذكر الناس الله عز وجل، كما أشرنا في لقاء سابق أنهم مفاتيح الذكر، الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال له يا موسى: أهلي الذين أظلهم في ظلي هم البريئة أيديهم التي لا تمتد إلى الحرام ولا تضرب ولا تسفك دما ولا تشير إلى الناس استهزاء ولا تعمل على الموبايل رسائل الغرام ورسائل الفساد ولا تكتب الشكاوى الكيدية ولا المقالات والروايات الفاسدة أيما كان الأمر، هم البريئة أيديهم الطاهرة قلوبهم، أي التي لا تحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا للناس ولا تتكبر عليهم ولا تضمر لهم السوء ولا المكايد. الذين يتحابون بجلالي، يعني يتحابون من غير أرحام بينهم من بلاد شتى متفرقة، لا مصالح دنيا ولا أي شيء خاص أو عام بينهم، لم يحب بعضهم بعضا إلا لله لأنهم على طاعة الله. الذين إذا ذكروا ذكرت بهم، إذا ذكرت ذكروا بي، وإذا ذكروا ذكرت بهم، عرفناها. الذين يسبغون الوضوء في المكاره، أي يتقنون الوضوء في أيام البرد مثلا والمية ليست ساخنة، لأن المية لو بردة جدا والناس بتتوضى، تبص لي واحد بيقوم متوضى كده وسايب حتة كده من الدراع من هنا، لا عشان المية، ويقوم عامل وشه شوط مية كده وسايب الشوية دول كده أو سايب من هنا، لا، حين يكون الوضع شديدا البرد شديدا يسبغون الوضوء، بيتحمل المشقة حتى يتم إيه، يتم وضوء. الذين يسبغون الوضوء في المكاره أو عند الشدائد، هو مشغول باله بتجارة ودي شدة عايز يخلص التجارة، أو مشغول بمصيبة عايز يتوضى بسرعة، لا، بيتقن الوضوء. الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها، يعني إيه؟ عارف الإنابة؟ سرعة الرجوع إلى الله عز وجل. ينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور، زي الوكر ما يجري يروح على النسر، ما يجري يروح على وكره، وبيوصف بأنه بيروح للوكر بتاعه إيه؟ بسرعة، بشوف كده طابع النسور كده تلاقيه جري جري جري على الوكر بتاعه. أهم كده الذاكرون الله عز وجل حينما ينشغلون بشيء من الدنيا ينيبون إلى ذكر الله سريعا، مش بيستنوا شوية، زي حكاية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، زي فاسعوا إلى ذكر الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني سرعان، يعني يجي مثلا الفجر يصلي يقوم ويشتغل في الذكر سريعا، لو يعني راح دورة الماء يجدد وضوء يرجع جري عشان يلحق يذكر الله عز وجل. يبقى الذين ينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها، يعني يحرصون على الذكر ويعودون إليه سريعا إذا غفلوا أو إذا انتهى ما في أيديهم من أعمال الدنيا. ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس، تلاقي الصبي كده لما يتعرف على الناس يبدأ إلى يوم عادين يروح لعمه ده حبة والخاله ده حبة ومش عارف إيه، ودايما يروح يقعد كده على حجر ده ويتنطط عندي ده، أهم يعني يكلفون بحب الله، يعني يحبون أن يرضوا الله عز وجل في كل أحوالهم. فإذا كان بيعامل أولاده بيعاملهم بما يرضي الله، بيعامل زوجته بيعاملها بما يرضي الله حبا في الله، بيتاجر مع الناس بتيسير الأسعار والسلع الجيدة حبا في الله، يعني يجعل شعاره حب الله عز وجل في كل معاملاته. ويغضبون لمحارمه إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرب، النمر لما حد يزعله ويعمل معاه عملة سودة النمر ما بيسيبش حقه، وانتوا عارفين النمر يعني شغلانته قفزة واحدة بس منه كده وما فيش أسرع من النمر. يعني نحن حين نكون مع الله عز وجل، حين نريد أن نكون من أهله، ينبغي أن نغضب لمحارمه إذا استحلت، مش يعني كما يغضب النمر إذا حارب، يعني مثلا واحد يعمل حاجة يشتم الشريعة مثلا، زي ما واحد يطلع يقول لك ايه، ان عايزين يرجعونا للعصور الوسطى، عايزين يرجعونا للعصور المظلمه، ازاي انا مراتي هتنزل خالع الحجاب، لو حد كلمها يبقى بيرجع لعصر ابو لهب، ده انت اللي ابو لهب يا ابو لهب. الله، هو يعني اللي هينزل يحط على ميه نار ولا حد هيكلمها؟ يا بنت الناس اتقي الله عز وجل، والحجاب هو المامور والمطلوب به. طب لما يعتدى على حرمه من حرمات الله عز وجل نستنى ونقول لما نفكر نرد ازاي؟ لا، مفيش حاجه اسمها نرد ازاي، اذا انتهكت حرمات الله نغضب سريعا، ورد الفعل لازم يكون قوي ولازم يكون سريع وما نستناش. يعني مثلا لو انتهكت حرمات الله عز وجل المغرب وعايزيننا نتجمع في الميدان الصبح، نقول صبح مين يا بتاع صبح انت؟ ده المفترض انتهكت حرمه الله عز وجل المغرب نكون في الميدان العشاء، نكون في الميدان العشاء، اي ميدان بقى؟ يبقى دي عندنا سرعة. المهم هؤلاء هم أهل الله عز وجل، على رأسها ما يتعلق بموضوعنا، الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت بهم، ينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها. عباد الله عز وجل الذين ينيبون إلى ذكر الله جاء لهم وصف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصف ده بيقول لك إن هم الساعة في إيديهم، كل شيء يبصوا في الساعة، ليش أبص في الساعة؟ ده في زماننا، زمان كل شوية يبص على الشمس، يبص على الظل، يعني بتبقى الحيطة كده تبص للظل بيكسر، يبص على القمر، يبص على النجوم. ما هو زمان كانوا بيعرفوا الأوقات بإيه؟ بالشمس والظل والقمر والنجوم. طب إحنا في زماننا بنعرف بالساعة. زمان كان كل شوية تبص، طيب يبص على الشمس، مالك يا عم كل على الشمس كل شوية، وعلى القمر كل شوية، وعلى النجوم كل شوية، وعلى الظل كل شوية. يقول لك علشان أشوف وقت الظهر جه ولا لأ، وقت الأصيل جه ولا لأ، وقت السحر جه ولا لأ. طب في زماننا كل شويه بص في الساعه كده، مالك؟ يقول لك اصل مستني الظهر يجي الساعه 12، مالك؟ اصل اذكار الصباح انا بعملها بعد الفجر وعلى طلوع الشمس، مالك؟ يبقى يراعون الاوقات، قاعد دايما مشغول بالوقت. ليه؟ علشان ميعاد ذكر الله عز وجل اللي هو ليه وقت محدد. دول من افضل عباد الله اللي مشغولين بوقت الذكر او بوقت العباده. في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيه: ان خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والاظله لذكر الله عز وجل، واخدين بالهم من الوقت مش ناسيين لذكر الله عز وجل. يعني بالله عليكم في ناس كتير تيجي عند ساعه شروق الشمس ما فيش حد بيهتم الاذكار للاذكار، انما ده كل شويه يقول لك ايه؟ الساعه كام؟ 7؟ لا لسه باقي 5 دقائق. 5 دقايق على ايه؟ يقول لك اصل الشمس بتطلع 7:10 واحنا بنصلي صلاه الشروق بعد الشمس ب10 دقايق. ايه ده صلاه الاوابين حين ترمض الفصال، يعني على الساعه 9 كده، 8 9 الفصال اللي هي الجمال الصغيره لما تبقى ماشيه على الرمله والرمله سخنه تتنطط. فانا حصلي في الوقت ده الضحى. اصل الوقت ده صلاه الظهر الاربع ركعات اللي بعد اذان الظهر بتفتح لها ابواب السماء، اربع ركعات السنه اللي بعد اذان الظهر وقبل صلاه الظهر دي بتفتح لها ابواب السماء، والدعاء يستجاب في هذه اللحظه كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانا مستني الوقت ده عشان لي حاجه، ابقى في ضيافه الله عز وجل، سبحان الله. وقت السحر زي سيدنا مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر، نافع خادم عبد الله بن عمر وتلميذه. يقول كان عبد الله بن عمر ينام بعد منتصف الليل كده ثم يقوم، يدوبك ينام نص ساعه، يقول يا نافع هل اسحرنا؟ وقت السحر ده هل صاحت الديكه؟ هل اذنت الديكه؟ ما هو وقت السحر الديوك بقى ايه؟ جماعه اللي في الريف عارفين الكلام ده، تقوم تاذن. ولقمان قال لابنه: يا بني لا يكن الديك اكيس منك واعبد لله عز وجل. يقوم عند السحر فينادي، فكان يقوم نام نص ساعة. عبد الله بن عمر: أسحرنا؟ يقول لحد ما يجي السحر يقوم فيقول: والمستغفرين بالأسحار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فنحن نريد أن نكون من أولئك الذين يراعون الأوقات وينشغلون دائما بذكر الله تبارك وتعالى، ويرتقبون هذه الأوقات ليكونوا مع الذاكرين. حتى احنا عندنا بيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. سمعتوا الآية دي؟ يعني أقيموا الصلاة، اخشعوا فيها حتى تذكروني. أواقم الصلاة لذكري يعني إيه؟ يعني الحكمة من إقامة الصلاة أن تذكر الله فيها بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والتعظيم. أواقم الصلاة لذكري يعني لي وحدي ولا ترأي بها أحدا من الناس. أواقم الصلاة لذكري يعني أقم الصلاة حتى تحصل على ذكري، فأن أذكرك في الملأ الأعلى أن عبدي هذا يصلي، وأن أثني عليك في الناس أنك من المصلين ولست من الغافلين. سبحان الله العظيم. هل بعد هذا كله يغفل أحد عن الصلاة أو يغفل أحد عن ذكر الله؟ اللهم اجعلنا من خيار عبادك وأوليائك ومفاتيح ذكرك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. الله قد